هي قصة تهدي الحياة بدربهم، هي قصة تهدي الحياة بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدين، تهدي إلى شيم المحبة والتقى، نخطو على هدي الكرام السابقين. هي قصة تهدي الحياة بدربهم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع قصص وعبر من صحيح قصص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قصتنا في هذا المقام أخرجها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: ثم عرض لي في الأفق جمع عظيم، فظننتها أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه عليه صلوات الله وسلامه. ثم رفع لي في الأفق جمع عظيم، فظننته أمتي، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا جمع عظيم أيضا، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: من هم يا رسول الله؟ أو قال جماعة من الصحابة: من هم هؤلاء 70 يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر من القوم فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه صلوات الله وسلامه: سبقك بها عكاشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، 70,000 من أسعد السعداء، هكذا أخبر بحالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة المؤثرة المعبرة من الدروس والعظات والعبر الكثير والكثير. على رأس هذه الدروس وتلك العبر فضل هذه الأمة على غيرها من سائر الأمم، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة هي الأمة الخاتمة التي تحمل آخر رسالات الله عز وجل إلى خلقه. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم من الدروس والعبر أيضا أن هذه الأمة هي أكثر الأمم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد المؤثر المعبر حين عرض الله عز وجل عليه الأمم من قبله، رأى جمعا غفيرا في الأفق حتى ظنه أمته لكثرة ما رأى عليه الصلاة والسلام. لكن قيل له: هذا موسى وقومه وهم بنو إسرائيل، وهم الأمة التي سبقت أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أمة كبيرة كثيرة ضاربة في عمق التاريخ لا شك، وإن كان فيها ما فيها من النكال والضلال، حتى قال نبيهم موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه لحبيبنا النبي محمد ليلة المعراج حينما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فلما مر على موسى عليه صلوات الله وسلامه قال، وقد سأله عما افترضه عليه ربه، قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى: يا محمد، إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ومع ذلك فقد كانت فيهم من العبر والنكال والضلال ما فيهم، فهم الذين انتقصوا الله عز وجل وانتقصوا رسله بل وقتلوهم عليهم صلوات الله وسلامه. لكن لا شك أن هذه أمة ضاربة في التاريخ، وأنها من أكبر الأمم، وأنها الأمة التي سبقت أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل: اليهود نسب رفيع، ولكن تاريخهم وضيع مع الله عز وجل ومع رسله، بل ومع البشرية جمعاء، فحيثما حلت مصيبة وجدت اليهود وراءها، سواء كان هذا في الماضي أو في الحاضر على حد سواء. لكن مع كون أمة بني إسرائيل من أكبر الأمم التي اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه رأى قبلها النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، لكن لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته عليه الصلاة والسلام رآها وهم جمع عظيم عظيم سد الأفق من هنا ومن هنا عليه صلوات الله وسلامه. فأمتنا هي آخر الأمم، وأمتنا هي أول الأمم يوم القيامة، وأمتنا بغير شك هي أكثر الأمم. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: إني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، أي أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وقد كان بالفعل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ومن الدروس والعبر في هذه القصة أيضا حال الأمم مع الأنبياء والمرسلين، ليتعظ بذلك الدعاة وطلبة العلم، فلهم في رسل الله الأسوة، أولئك القوم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا تقف كثيرا عند النتائج، ولا تقف كثيرا عند حد من يتبعك أو لا يتبعك، فإنما النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، جمع قليل من أمته استجاب له، ويأتي النبي ومعه الرجلان، اثنين فقط من قوم استجابوا لنبي وليس لداع أو لطالب علم، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد. تخيل نبي قضى حياته يدعو إلى الله عز وجل، ومع ذلك لم يستجب له من قومه إلا رجلان، أو لم يستجب له من قومه إلا رجل واحد، أو لم يستجب له من قومه أصلا أحد. وقد ضرب الله عز وجل لنا المثل بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أكثر المعمرين من الخلق فيما نعلم، فقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوع في دعوته عليه صلوات الله وسلامه نوح مع قومه، وفي النهاية قال الله عز وجل فما آمن معه إلا قليل. إذن ادعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأحسن قصدك ونيتك لله تبارك وتعالى، لكن لا تسأل نفسك عن النتائج، ولا تقف كثيرا عند حد من يقبل أو لا يقبل، فإنما النتائج بيد الله عز وجل. ولذلك هذه القصة في هذه العبرة وهذا الدرس البليغ، لا يقول أحدنا هلك الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم هلك الناس، أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، لأنه معنى ذلك أنه لم يصبر على دعوة الله تبارك وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، اعمل ما عليك ثم دع النتائج لله عز وجل. لما تعظون قوما إلاه مهلكهم، احنا شايفينهم عصاة وشايفينهم ضلال وشايفينهم أبعد الناس عن الاستجابة لله ورسوله، فلماذا تستهلكون الوقت معهم؟ دعوهم. قال الله عز وجل لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني إبراء لذمتنا وأداء لما أوجب الله علينا من الدعوة إليه، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم أخيرا من أبلغ الدروس أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بين لنا النبي صفاتهم عليه الصلاة والسلام، فهم الذين لا يكتوون، لأنه نهى عن الكي عليه الصلاة والسلام وإن كان وسيلة من وسائل العلاج، وهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، وهم الذين لا يتطيرون ولا يتشاءمون، إنما يعلمون أن مرد الأمر أولا وآخرا لله عز وجل. وليس معنى ذلك أن الرقية حرام، بل طلب الرقية هو المكروه كراهة التنزيه، لكن لو رقى الإنسان نفسه أو رقى غيره من غير طلب منه فإن هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرقي نفسه وطلب من عائشة أن تسترقي لهذا الطفل الصغير الذي لا يبكي، وأقر أصحابه على رقية سيد القوم الملدوغ بفاتحة الكتاب عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هي قصة تهدي الحيار بدربهم، هي قصة تهدي الحيار بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدي، تهدي إلى شيم المحبة والتقى نخطى.